شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والتوفيق. نبدأ على بركة الله بشرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه. أحبابي، الحج رحلة كريمة يقصد فيها المسلم بيت الله جل وعلا، يريد أداء هذه الشعيرة على وجه يرضي الله جل وعلا، متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، ومتذكرا أباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما تنقل بين تلك المشاعر. فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا لبلوغ هذا البيت الذي بناه إبراهيم، وأمره ربه أن ينادي في الناس أن يحجوا هذا البيت. ولما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن صوتي لا يبلغ، قال الله جل وعلا: عليك النداء وعلينا البلاغ. فأمر الله الجبال أن تواضعت، وبلغ صوت إبراهيم عليه الصلاة والسلام من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة. وشعار الحج أيها الأحباب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح هو قصد مكة، قصد البيت الحرام تعبدا لله جل وعلا لأداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وإحرام. والعمرة في اللغة الزيارة، وفي الاصطلاح هي زيارة البيت تعبدا لله بأداء المناسك من طواف وسعي وحلق أو تقصير. والحج يهدم ما كان قبله. جاء في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه اشترط عند إسلامه، لما مد يده ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما سلف. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فإذا بلغ المسلم هذه البقاع وصدق في توبته إلى الله جل وعلا وأدى مناسكه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أداها تامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإنه يرجى أن يغفر ذنبه. ولهذا من فضائل الحج أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج من أفضل الأعمال، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله، ثم ذكر منها: وحج مبرور. ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله قالت: نرى الحج، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد يا رسول الله؟ قال: لكن عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. يقول المؤلف عليه رحمة الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. يجب، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. وهكذا جاء في حديث عمر بن الخطاب حينما جاء جبريل يعلم الناس شرائع الإسلام، وهكذا جاء في حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء أعرابي وسأل عن شرائع الإسلام فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم. والعمرة، الحج لا إشكال أنه أحد أركان الإسلام، لكن هل تجب العمرة، هل تجب العمرة أم أنها سنة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، والراجح أنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لكن عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يسأل عن الحج لأبيه: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فالعمرة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر مرة واحدة في العمر. وهل تجب على أهل مكة؟ قال بعض أهل العلم إنها لا تجب عليهم، بل قال إنها لا تستحب لهم العمرة لأنهم أهل البيت ويكفيهم الطواف. وقال بعضهم: بل تستحب لهم العمرة ويعتمرون من أدنى الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر، أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم، لكنه لم يأمره أن يأخذ عمرة. ولهذا الإخوة الذين يكررون العمرة نقول هذا غير مشروع، لأنه لو كان خيرا لدل الرسول صلى الله عليه وسلم أمته عليه. مرة في العمر من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه جعل الحج مرة واحدة لا يتكرر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرحيم بأمته، الرفيق بأمته، سكت. فردها الرجل ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. على المسلم الكافر لا يصح منه عمل وليس له نية، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل قال الله جل وعلا لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر لا يصح منه عمل ولا يصح حجه ولا عمرته ولا صيامه ولا صلاته ولا غير ذلك. على المسلم العاقل. أما المجنون فلا يصح منه عبادة لأنه لا نية له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. والمجنون لا نية له، فبالتالي لا تصح عبادته. أما من يجن أحيانا ويفيق أحيانا فهذا تصح عبادته حال إفاقته، حال إفاقته. البالغ غير البالغ لا يجب عليه الحج، وإن كان يصح منه، لأن امرأة رفعت صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فيصح حج الصبي سواء كان مميزا أو كان غير مميز. فإن كان مميزا يأمره وليه أن يلبي وأن ينوي، وإن كان غير مميز صغير ينوي عنه وليه، لكن لا يجب عليه. ولو حج الصغير لم تجزئه حجته عن حجة الإسلام، بل يجب عليه بالإجماع أن يحج إذا بلغ، لما ثبت: أيما صبي حج ولم يبلغ فحق عليه إذا بلغ أن يحج. ودليل العقل والبلوغ قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الصبي والمجنون لا يجب عليهما الحج، لكن لو حج الصبي صح حجه، أما المجنون فلا تصح منه عبادة لأنه لا نية له. البالغ الحر، الحر يخرج العبد المملوك الرقيق، فهذا لا يجب عليه الحج. لماذا؟ قالوا: لأن وقته مستغرق لسيده، لأن وقته مستغرق لسيده، فكل وقت في خدمة سيده فلا يجب عليه الحج. لكن لو حج هل تجزئه عن حجة الإسلام؟ جمهور أهل العلم على أنها لا تجزئه، وقال بعض أهل العلم بل تجزئه، وقال بعضهم بل تجزئه إن أذن له سيده. وهذا رأي شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن عثيمين، يقول إن أذن له سيده فهنا تجزئه عن حجة الإسلام، وإن لم يأذن له فلا تجزئه، فلا تجزئه. البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج، وهي شرط للوجوب فقط. كيف شرط للوجوب؟ يعني أن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، وسيفصل المؤلف الاستطاعة. لكن لو حج غير المستطيع أيصح حجه؟ نقول نعم، لو حج غير المستطيع أيصح حجه؟ نقول نعم يصح، لأنه كلف نفسه فحج. فإن كان مريضا وشق على نفسه فإنه يصح حجه. لو كانت امرأة وليس معها محرم وحجت نقول يصح حجها، لكنها تأثم، لكنها تأثم. إذن الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء، والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء. وأما الاستطاعة فهي شرط للإجزاء فقط، شرط للإجزاء فقط. طيب، الله جل وعلا يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية خمسة أوصاف، ذكر الله خمسة أوصاف لبيته الحرام. هذه الأوصاف الخمسة هي ما يأتي: أنه أول بيت وضع في الأرض، إن أول بيت، هذا أول بيت وضع في الأرض للناس. الوصف الثاني أنه مبارك والبركة كثرة الخير والرزق، فالأرزاق تجلب إليه من كل مكان. والوصف الثالث أنه هدى للناس. والوصف الرابع أن فيه من البينات الشيء الكثير. والوصف الخامس الأمن لداخله، الأمن لداخله. ثم قال المؤلف مفسرا الاستطاعة: والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عن حوائجه ما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله. يعني لا بد أن هذه يعني المبالغ، هذه النقود تكون فاضلة عن حوائجه الأصلية وما يحتاجه لقضاء دينه ونفقة عياله، وهذه النفقة على الدوام. فمثلا لو كان عند إنسان أولاد وعنده 10,000 ريال، 10,000 ريال هذه تنفق على أولاده طول العام، ويقول أنا سأحج وأتوكل على الله ونفقة أولادي أتركها لله جل وعلا، نقول لا، اعقلها وتوكل. لا، هنا لا يجب عليك الحج، لأن هذه 10,000 ريال اصرفها لأولادك، أنفقها على أولادك وأنت معذور ولله الحمد والمنة، فلا يجب عليك الحج، لأن الله جل وعلا علق وجوب الحج على الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنت لا تستطيع. طيب، لو كان على الإنسان دين 10,000 ريال أو جنيه أو ليرة أو غيرها، وعنده 10,000، ويقول أنا سأترك الدين حتى أعود من الحج وأحج بهذه 10,000، نقول له أخطأت، تقدم الدين الذي عليك تسدده وتؤخر الحج لأنك غير مستطيع، أنت هنا غير مستطيع، وتقديم الدين قضاء الدين على الحج أولى، تقديم الدين على الحج أولى. طيب، يقول المؤلف زادا وراحلة بآلتهما، الزاد هو القوت ليحتاجه، والراحلة حسب الوقت والزمان، أحد يأتي على سيارة وأحد يأتي على دابة في السابق، وأحد يأتي الآن على طائرة، وأحد يأتي على باخرة، وقد يحج الإنسان على قدميه. فالمهم أن تكون الزاد، أن يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله، صالحين لمثله. لو جاءنا إنسان قال أنا والله ما أستطيع أركب السيارة، أنا أمرض إذا ركبت السيارة، أنا لا أستطيع ولا الباخرة، أنا لا أستطيع أن أحج إلا على الطائرة، وليس عندي النفقة اللي يدفعها للطائرة، يعني تذكرة الطائرة تحتاج إلى 5,000 وأنا ما عندي إلا 2,000، 2,000 هذه أستطيع أن أحج على السيارة لكن لا أستطيع ركوب السيارة، نقول أنت لم يجب الحج عليك بعد، أنت لم يجب الحج عليك بعد، فانتظر حتى تجد ثمن التذكرة وتسافر إلى الحج على الطائرة. بآلتهما، الآلة هي التي يحتاج إليها بالنسبة للراحلة، وهذا طبعا في السابق يحتاج إلى يعني ما يركب عليه، يحتاج إلى سرج، يحتاج إلى لجام للراحلة، فرس أو البعير أو غيرها، مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله، عياله يعني زوجته وأولاده وأبويه إذا كانوا عنده في البيت، هذه واجبة على الدوام، على الدوام. لو كان عندنا إنسان عنده محل تجاري، هذا المحل التجاري يدر عليه شهريا 1,000 ريال، فهو يقول أنا سأبيع هذا المحل وأحج، نقول لا أخطأت، أنت محتاج لنفقة أولادك، وهذا المحل التجاري ينفق عليهم على الدوام، يعني هو يستمر تستفيد منه على الدوام. ثم قال ويعتبر للمرأة وجود محرمه. تزيد المرأة بالنسبة للاستطاعة أمرا وهو وجود المحرم لها، يعني لابد للمرأة أن يصاحبها محرم. من هو هذا المحرم؟ المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، يعني مؤبدا بنسب، أقرباء النسب من جهة الولادة، أو سبب، سبب هذا هو الرضاع، أو سبب مباح، فأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابنها من الرضاع وأبوها من الرضاع كلهم محارم لها. يحرم من الرضاع ما يحرم ها من النسب، يعني نزل الرضيع منزلة الولد من النسب تماما. فالمرأة محرمها هو من تحرم عليه، يعني من لا يجوز له نكاحها على التأبيد، على التأبيد يعني مؤبدا، وهم أبوها وأخوها وابنها وعمها وخالها وابن أختها وابن أخيها، كل هؤلاء محارم لها من النسب، ومثلهم من الرضاع، ومثلهم من الرضاع. قال ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها. لماذا قال المؤلف زوجها؟ لماذا قال زوجها، زوجها، وبعد ذلك قال ومن تحرم عليه على التأبيد؟ لماذا ذكر المؤلف هنا الزوج مع أنه ذكر بعده من تحرم عليه على التأبيد؟ ها، من يعرف؟ أيوة، الزوج هو الوحيد الذي لا تحرم عليه الزوجة، هو الذي يجوز له أن يعاشرها، فلا بد أن ينص عليه لأنه لا يدخل في من بعده، لا يدخل في من تحرم عليه. فالزوج هو الوحيد الذي لا تحرم عليه من حيث النكاح الوطء. قال على التأبيد بنسب، النسب قرابات النسب، أو سبب مباح والرضاع، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. من فرط فلم يحج ولم يعتمر، المؤلف يقول أخرج عنه من ماله، يعني ناتي إلى تركة الميت ونخرج منها ما يحج به مسلم أو مسلمة عنه. فإذا كانت الحجة تكلف مثلا 5000 ريال، نأخذ من تركته 5000 ريال ونعطيها من يحج عنه من قراباته أو غيره. وقال بعض أهل العلم إن من فرط متعمدا ولم يحج لا يحج عنه، لأنه أخطأ وقصر فلا يحج عنه، لكن لا شك أن الاحتياط أن يحج عنه من ماله. وهل يقدم الحج على سائر الديون أم لا؟ نقول الحج يعتبر دينا لله جل وعلا مثل الكفارات، يعني ما على الإنسان لربه جل وعلا، وهذه قيل تقدم على ديون الآدميين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سألته المرأة إن أمي ماتت وعليها نذر أفأقضي عنها؟ قال أقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو الوفاء. وقيل يقدم دين الآدمي، لماذا؟ قالوا لأن دين الله مبني على المسامحة، ودين الآدمي مبني على المشاحة، فنقدم دين الآدمي. وقال بعض أهل العلم بل يتحاصان، يعني نقسم ما خلفه الميت ونقسمه قسمين، نعطي الآدميين جزءا من حقوقهم، وأيضا نعطي نسدد الديون التي عليه لربه جل وعلا. لكن الراجح أن دين الآدمي يقدم، أن دين الآدمي يقدم، لأن الشهيد يغفر له جميع الذنوب إلا الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاءني بها جبريل آنفا، جاءني بها جبريل آنفا إلا الدين. وهذا يدل على خطورة الدين. ولهذا نقول لإخواننا وأحبابنا الحجاج الذين يحجون وعليهم ديون إن هذا خطأ، قدموا سداد الدين، قدموا سداد الدين على الحج، إلا إذا استأذنتم أصحاب الديون فلا إشكال، أما إن لم تستأذنوهم فقدموا سداد الدين على الحج. لكن لو سأل أحدكم وقال أرأيت لو كان الدين مقسطا على شكل أقساط شهرية أو سنوية، وأنا أسدد كل قسط في موعده، لكن علي دين لسنوات قادمة، أفأحج أم لا؟ نقول نعم حج، ما دمت تسدد شهريا وأنت لا تطالب بهذا الدين حالا فلا إشكال. لكن القسط الشهري إذا جاء شهر ذي القعدة هذا يمنعك من الحج، فإن سددته فلا إشكال هنا. قال ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. طيب لو سأل أحدكم وقال أيلزم أن يكون الحج للنائب، أيلزم أن يكون الحج للنائب من بلد المنوب عنه، هل يلزم؟ نقول لا. مثال ذلك لو كان عندنا شخص ميت من أهل الشام ووجدنا من يحج عنه من أهل مكة، أيجوز أن ننيبه؟ نقول نعم، هذا هو الراجح. وإن كان المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن النائب لا بد أن يكون من بلد المنيب يعني المنوب عنه، لكن الراجح أن من حج عنه من أي بلاد الله ولو من مكة فإنه يجزئ عنه، ولله الحمد والمنة. قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون، بينا ذلك وقلنا إن الكافر لا نية له ولا يصح منه عمل، والمجنون قلنا لا نية له، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه المجنون حتى يفيق، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئ عنهما، الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، وهكذا العبد المملوك لو حج يصح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما رجحنا ذلك وقلنا إن هذا رأي الجمهور. أما الصبي فبالاتفاق، الصبي بالاتفاق إنه لا يجزئ عنه الحج. قال: ويصح من غير المستطيع، يعني لو أن مريضا شق على نفسه وحج، أو لو أن إنسانا لا يجد الزاد والراحلة استدان وحج، نقول يصح حجه. والمرأة بغير محرم ويجزئهما عن حجة الإسلام، لكن المرأة إذا حجت من غير محرم تأثم. ومن حج عن غيره حجة الإسلام ولم يكن حج عن نفسه، أو حج عن غيره، أو حج عن غيره أو عن نذره، يعني نذر غيره أو نذر نفسه، أو عن نفله يعني نفل غيره أو نفل نفسه، وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. صورة هذه المسألة: عندنا شخص ما حج نهائيا، لكن وجد شخص يقول له أبيك تحج عني، وهو ما حج عن نفسه، نقول لا يجزئ عنك، لا يجزئ أن تحج عن غيرك. طيب لو عطاه الشخص حجه وحجه عن فلان من الناس وهو لم يحج عن نفسه، يقولون تقع عن نفسه. طيب واللي عطاه فلوس تضيع؟ نقول لا، يردها على صاحبها، يرد النقود على صاحبها. إذن لو حج شخص لم يحج حجة الإسلام عن غيره، سواء حجة فرض عن ميت مثلا، أو نفل، أو نذر، أو نذر، فإنه لا يجزئ، لأن هذا الشخص الحاج النائب لم يسقط فريضة عن نفسه، وهو يجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. لا يجوز له أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. ولهذا يلغز الفقهاء في هذا الموضع فيقولون: ثلاث حجات مفروضات يقعن عن شخص واحد في سنة واحدة، ثلاث حجات مفروضات يقعن عن شخص واحد في سنة واحدة. هل يعقل هذا؟ يعقل ثلاث حجات تقع عن شخص واحد في سنة واحدة؟ هذا شخص مريض، شخص مريض غير مستطيع الحج، فأناب عنه شخصا يحج عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان غير مستطيع يجوز. وعليه نذر، أناب شخصا آخر يحج عن ويش؟ عن النذر، حجتان ولا لا؟ وكلاهما مفروض ولا لا؟ ثم شفى الله المريض بعد أن أحرم الشخصان، شفى الله المريض فذهب وأحرم عن نفسه، يقع ولا لا؟ كلها مفروضة ولا لا؟ ثلاث حجات مفروضات يقعن عن شخص واحد في سنة واحدة. حجه عن نفسه يقدم، لكن ما دام النائب أحرم نقول كمل الحج، وما دام اللي عن النذر أحرم نقول كمل الحج. إذن هذا ما يتعلق بمسألة النيابة، ويتعلق بها أيضا من المسائل ما يأتي. المسألة الأولى: هل يجوز أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج، أو ينوب الرجل عن المرأة في الحج أم لا؟ ها، نقول نعم يجوز، يجوز أن ينوب الرجل عن المرأة. لو أن امرأة ماتت ولم تحج فأنبنا عنها رجلا، أيصح أم لا؟ نقول نعم يصح. لو أن رجلا مات ولم يحج فأنبنا عنه امرأة، أيصح أم لا؟ نعم يصح. قد يقول بعضكم: طيب المرأة لا تضطبع، المرأة لا ترمل في الطواف، المرأة لا ترمل في السعي، أخشى يكون ناقص. نقول لا، الحج تام وكام. ما دليلنا على نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إن أبي أدركته الفريضة لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن؟ قال نعم. وأيضا الرجل الذي سأل عن أمه، فيجوز للرجل أن ينوب عن المرأة ويجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل. طيب، مسألة ثانية: هل يجوز للنائب أن يأخذ ما يعطى من النفقة ولو زادت على ما يصرفه وينفقه في الحج؟ نقول نعم. لو أن ما ينفق بالحج 5000 ريال وأعطي 10000، أيجوز له أن يأخذها كلها؟ نقول نعم، لكن بشرط أن يكون أخذ ليحج، ولا يكون حج ليأخذ. فمن حج ليأخذ، يعني جعل الحج للتكسب، فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك ويأثم. لكن من أخذ ليحج، يعني هو لا يستطيع أن يصل إلى هذه البقاع فأراد أن يأخذ من أجل أن يصل ويدعو ويحضر المشاعر، نقول لا إشكال في هذا من أخذ ليحج، حتى وإن كان مستطيعا لكن طلب منه أن يصنع معروفا في أخيه، فلا إشكال في هذا، وهو على قدر نيته يؤجر إن شاء الله تعالى. طيب، لو أن شخصا مريضا غير مستطيع فأناب شخصا عنه ثم شفي قبل أن يحرم النائب بالحج، أيجوز يصح؟ نقول لا، نقول خلاص النائب يبلغ ولا يحج. طيب، قد يقول بعضكم: ونفقته من بيته إلى الميقات أو قرب الميقات؟ نقول يدفعها له المنيب، يدفعها له المنيب، لكنه ما دام شفي لا يجوز له أن ينيب غيره. لكن لو أحرم النائب نقول أكمل إحرامك كما قلنا في المسألة السابقة. طيب، هل النائب يدعو لنفسه ولا يدعو للمنيب؟ لو أن شخصا أناب آخر، أنابك تحج عنه، هل أنت تدعو لنفسك تقول اللهم اغفر لي، ولا تقول اللهم اغفر لمحمد الذي أنابني؟ ها، لا، تدعو لنفسك، لكن الدعاء ينصرف لمن؟ للمنيب. وأنت إن كان قصدك حسنا فأنت مأجور، ونرجو أن يكون لك الأجر مثل من حجيت عنه، مثل من حجيت عنه. ولا تذكر اسم النائب إلا في موضع، لا تذكر اسم النائب إلا في موضعين. الموضع الأول عند الإحرام، تقول لبيك حجا أو عمرة عن فلان ابن فلان. إذا كان نابك شخص اسمه عبد الله بن محمد، تقول لبيك حجا أو عمرة، أو حجا وعمرة، أو عمرة وحجا عن عبد الله بن محمد. والموضع الثاني عند إهراق الهدي، دم الهدي، أي تقولها اللهم هذا منك ولك عن فلان بن فلان، تنويه هديا عن التمتع أو القران، تنويه هديا عن التمتع أو القران. هذه مسائل تتعلق بالنيابة، وغدا إن شاء الله نكمل نتحدث عن المواقيت وما يتعلق بها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.